مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت ومن استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قل يا أهل الكتاب لن تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. يا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَلِيُنذِرَ الَّذِينَ حَوْلَكَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ خَافُوا وَعِيدَ. الشباب الله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد نصركم الله بدر وانتم اذله فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اذ تقول للمؤمنين الا يغفروا من يذكرون لكم بثلاث الاف من الملائكه المنزلين. الا ان تصبروا وتتقوا ياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه الاف من الملائكه المنزلين. وما جعله الله Thank you. ليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بيوتهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء كانت واحدة فلها النصف ويا بويل لكل واحد منهم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمواتا غير أحياء وما يشعرون أيام يبعثون إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة Amen. عبد وأهي يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون ويجعلون لهم حسنى ويجعلون أنهم النار وأنهم مفتون الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم وهو يريهم اليوم ولهم ذلك فلا إن في ذلك آية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين ثمرات النخيل إن في ذلك آية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النار أن تتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من Yeah.

فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك الآية لقوم يؤمنون قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم عذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أنزل ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب ولو أنتم لا تشعرون أن تقول لنفسنا وصلت على ما فرط به يوم الله كنتم أمن الساخرين أو تقول لهم أن الله داري كنت من المتقين أو تقول فلا بدات آياتي وكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسفرة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم سوء ولا هم يحزنون الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك وهم لا يظلمون كل نفس ما عملت وهو عالم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم حتى إذا جاءوا فتحت أبوابها وقال لهم خزنها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت عليكم عذاب يوم الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها وبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى جنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وهو منا حين نشاء ونعم أجر العاملين وترى الملائكة من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم آبائهم وأصحابهم وذريتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم سيئاتهم وقهم فقد رحمتك وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون أن مقت الله أكبر من مقتهم أنفسهم من دعاء إليهم ما يتذكرون قالوا ربنا والذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يذكر إلا الظالمين من حبيب ولا شفيع يطاع. يا خائر الأعين وما تخفي الصدور، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء، إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في العاصمة ينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثار في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب، فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. وقال فرعون إني أخاف أن يبدل دينكم أو في الأرض فسادا. وقال موسى إني عذر ربي وأتوب من كل مكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه وأنا أقتل رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءهم بالبينات من ربهم، وإن يك عليهم فعليك كذبهم وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي كذاب. يا قوم لكم الغدر يا مطاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى ما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال الذين آمنوا إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل أهل قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولوا مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءهم به حتى إذا كنتم لن يبعث الله من بعده رسولا. كذلك يضل الله من رسلكم مرتاب الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم الذين آمنوا كذلك يطمع الله على كل قلب جبار. وقال فرعون يا هامان لي صرحا لعلي أطلب الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل فما كيد فرعون إلا في تباب. وقال الذين آمنوا يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي الدار القرار. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المرسلين من أفعال النار. فستذكرون ما أقول لكم أو أنكر أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ووقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإن يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين سافروا إنا كنا لكم تبعا قال أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. وقال الذين في النار قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم يقوم الأشهاد يوم يجمع الظالمين معذرهم ولهم ولهم سوء ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب.

فنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يشهد عليهم ظهور الناس وهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنكر الله الذي أنكر شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشفع عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم حتى أصبحتم من الخاسرين وإن يصبروا فما أصبرهم وإن يستعصفوا فما هم من المعتبين وقيدنا لهم قرنا فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم حق عليهم القول فيهم ومن قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين فقال الذين كفروا لا تسمعوا إلى القرآن وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها